إذا أردت أن تأكل ماذا تقول؟ أشوف أصغر الأخوان مش تقول يلا ها حسن. إذا أراد الإنسان يأكل يقول بسم الله وجوبا أو استحبابا، وجوبا، وأكثر الناس يظنون أنه مستحب كما قاله أكثر العلماء أيضا، لكن نقول إنه يجب أن يقول بسم الله. لماذا؟ لأنه إذا لم يقل بسم الله شاركه الشيطان في أكله. وهل أحد منا يرضى أن يشارك عدوه في أكله؟ لا والله أبدا. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.